الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فلا نزال في الموضوع الذي ابتدأناه في الدرس الماضي، وهو ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. وذكرت أن بين أيدينا أربعة محاور، ذكرت منها محورين، واستعين بالله جل وعلا في بيان المحورين المتبقيين. المحور الثالث مناقشة قول القائلين بخلق القرآن، ومناقشة هذا القول يطول بها الكلام كثيرا، ولكن يمكن أن نلخص من تلك الأوجه الكثيرة 10 أوجه، فيها الكفاية إن شاء الله في بيان ضلال هذا المذهب. أولا، أن هذا القول معارض لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تمام المعارضة، ونحن على يقين من أن ما دل عليه الكتاب والسنة هو الحق. إذن ما عداه بل ما عارضه فإنه باطل قطعا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الأدلة التي تدل على ثبوت أن الله جل في علاه يقول ويتكلم، وأنه ينادي ويناجي، وأن هذا القرآن كلامه، أدلة كثيرة جدا تبلغ العشرات بل المئات بل أكثر من ذلك. الله جل وعلا يقول: وإذ قال ربك للملائكة، ويقول سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. في أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل. أما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل مثل هذا أيضا، فكم هي الأحاديث القدسية التي يخبر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم عن قول ربه جل في علاه، فيقول الصادق المصدوق: يقول الله جل في علاه كذا وكذا. كل تلك الأدلة شاهدة ببطلان القول بأن الكلام مخلوق من مخلوقات الله، يخلقه الله عز وجل في شيء من المخلوقات، كان يخلقه في شجرة فيسمع موسى عليه السلام الكلام من هذه الشجرة، أو يخلق الكلام في الهواء، أو يخلقه في اللوح المحفوظ، أو يخلقه في غير ذلك. كل هذا يتصادم تمام المصادمة مع هذه الأدلة الكثيرة. والمعلوم لكل مسلم بل لكل عاقل أن الكلام هو ما قام بالمتكلم، وأن الكلام صفة للمتكلم، ومن قال بخلاف هذا فإنه قد افترى شيئا من عند نفسه، لا يوافقه على ذلك لا شرع ولا عقل ولا عرف ولا لغة. الوجه الثاني قولهم إن إضافة الكلام إلى الله جل وعلا ما هي إلا إضافة تشريف، كما يقال كعبة الله وبيت الله وناقة الله، فيقال هذا باطل من القول، فالإضافتان مختلفتان، إضافة تلك المخلوقات إلى الله شيء، وإضافة الكلام إلى الله شيء آخر. إضافة التشريف إنما هي إضافة عين قائمة بنفسها إلى الله، فهذه إضافة تشريف فيها إضافة مخلوق لخالقه. وأما إضافة الكلام إلى الله فشأن آخر، فالكلام صفة، فإضافة هذه الصفة إلى الله عز وجل إضافة صفة لموصوف، فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان. انظر إلى بيت الإله وعلمه، إذا قيل بيت الله وإذا قيل علم الله، كل عاقل يدرك الفرق بين الإضافتين. فإضافة الكلام إلى الله جل وعلا إضافة صفة لموصوف، وليست إضافة مخلوق إلى خالقه على سبيل التشريف. الوجه الثالث أن الكلام صفة كمال، وعدم الكلام وفقدان هذه الصفة نقص، والله جل وعلا منزه عن النقص، متصف بأقصى غايات الكمال، بل له من كل كمال أكمله جل في علاه. فنفي الكلام عن الله جل وعلا حقيقته إضافة نقص إلى الله تبارك وتعالى، والله منزه عن ذلك. ولذا بين الله سبحانه وتعالى أن عبادة العجل، عجل بني إسرائيل، عبادة باطلة، وأنه غير إله ولا يستحق الألوهية. جعل الله جل وعلا من أدلة ذلك كونه لا يتكلم. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ هذا كاف لذوي العقول أنه لا يستحق أن يكون إلها، لأنه سيكون حينها ناقصا، والناقص لا يستحق أن يكون إلها. ومن الطرائق السلفية التي مضى عليها السلف الصالح رحمهم الله أنهم يثبتون الصفة إلى الله جل وعلا ببطلان القول بنفي ضدها، ببطلان القول بثبوت ضدها لله سبحانه وتعالى. بمعنى من طرائق السلف أنهم يقولون لو لم يكن الله عز وجل متكلما لكان موصوفا بالخرس، والخرس نقص، والله منزه عن النقص، فثبت أنه متكلم. يقولون إن السمع صفة كمال ثابتة لله جل وعلا، لأن ضد السمع الصمم، والصمم نقص، فلو لم يكن الله سميعا لكان حاشا وجل ربنا وعز لكان متصفا بالصمم، لكان أصم تعالى الله، والصمم في حقه نقص. إذن ثبت ضد هذه الصفة. إذن لو لم يكن الله متصفا بصفة الكمال لاتصف بضدها، وضدها نقص، والنقص منفي فثبت أنه موصوف بالكمال. وهذا من طرائق السلفية التي كان السلف رحمهم الله يسلكونها في إثبات الصفات، كما بين هذا الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. الرد الرابع أن أعظم ذرائعكم، أو من أعظم ذرائعكم لنفي صفة الكلام عن الله جل وعلا، هو أن إضافة الكلام إلى الله يقتضي التشبيه، تشبيه الله بالمخلوق الذي يتكلم. فتزعمون أنكم تنزهون الله عن التشبيه فتنفون عنه الكلام، والواقع أنكم ما صنعتم شيئا، فأنتم فررتم من تشبيه فوقعتم في تشبيه أقبح. فررتم من تشبيه الله بمخلوق يتكلم فشبهتموه بالمخلوق الذي لا يتكلم، شبهتموه بالخرس والجمادات والحيطان والحيوانات العجماوات التي لا تتكلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فحقيقة الأمر أنكم مشبهة أقبح تشبيه. الوجه الخامس: الحق الذي لا عدول عنه هو الذي قال به أهل السنة والجماعة، وهو أن الله جل وعلا متكلم بكلام يليق به لا ككلام المخلوقين. الله جل وعلا متكلم بكلام يليق به لا ككلام المخلوقين، وعلى هذا سقط قولكم وانتفت شبهتكم، لأننا نقول إن الله جل في علاه متصف بكلام يليق به لا يشبه كلام المخلوقين، فأي دعوة للتشبيه بعد هذا القول الحق؟ فثبوت قدر مشترك بين الخالق والمخلوق بأن يقال إن الله جل وعلا يتكلم والمخلوق يتكلم لا يستلزم هذا القدر حصول المماثلة والمشابهة المنفية، لأن ثمة قدرا مميزا فارقا يختص به الخالق في كلامه ويختص به المخلوق في كلامه، وبالتالي انتفى التشبيه الذي تتذرعون به. ثبوت القدر المميز الفارق يدفع توهم التشبيه، احفظ هذه القاعدة، ثبوت القدر المميز الفارق يدفع توهم التشبيه. الوجه السادس: قولهم إن إضافة الكلام إلى الله جل وعلا يستلزم أن يكون موصوفا بصفات المحدثات، إذ إنهم قالوا إن ثبوت الكلام في حق الله جل وعلا يستلزم ثبوت اللسان والشفتين والرئة، لأن الكلام اصطكاك هواء بين جسمين. يقولون هذه كلها صفات المحدثات، فنقول ما ذكرتموه باطل، وذلكم أنكم نظرتم إلى القدر المميز المختص بالمخلوق فجعلتموه هو القدر المشترك لصفة الكلام، ثم نقلتم ذلك فجعلتموه القدر المختص بالله سبحانه وتعالى، وأنتم مخطئون في الأمرين. فلا الكلام من حيث هو بغض النظر عن كونه مضافا، أعني الكلام من حيث المعنى العام المطلق قبل إضافته، لا يستلزم ذلك، فضلا عن أن يكون كلام الله جل وعلا مستلزما لما ذكر. ودليل هذا أدلة، أو شاهد هذا أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أسألكم: أين رئة اليدين؟ أنتم تقولون الكلام يستلزم ولا بد وجود الرئة، أين الرئة بالنسبة لليد؟ والله جل وعلا يقول: وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. الله جل وعلا يقول: يا جبال أوبي معه، يعني سبحي أو رددي التسبيح معه، وهذا كان بصوت مسموع. فيا ترى أين الأسنان بالنسبة للجبال؟ الله جل وعلا يقول: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. والسؤال الآن: أين هي الشفتان اللتان تكلمت بها الجلود؟ ألستم تقولون إن هذه لوازم لا تنفك عن الكلام من حيث هو؟ هذا الجلد قد تكلم، فأين شفتاه وأين لسانه؟ هذا التسبيح، عفوا، هذا الطعام كان يسبح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت معلوم مفهوم، ويسمع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأين هذا الهواء الذي كان ينبعث من داخل الطعام فيصطك بالحلق فخرج بعد ذلك هذا الصوت؟ ذاك الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان له أيضا لهوات ولسان وأسنان كحال الإنسان؟ إذن إذا كانت هذه اللوازم التي ألصقتموها بالكلام من حيث هو لم تثبت في حق المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف تبنون نفي كلام الله عز وجل بادعاء شيء لا علم لكم به ولم يكن ثابتا في حق المخلوقات، فكيف بحق الخالق سبحانه وتعالى؟ ونحن نقول: هذا الذي تذكرونه إما أن يكون شيئا باطلا لا يجوز أو لا تجوز نسبته إلى الله جل وعلا، كنسبة الجوف إلى الله عز وجل وتردد هواء في جرم، فنقول هذا المعنى باطل لأنه يصادم كون الله جل وعلا صمدا. وأشياء أخرى تذكرونها هي عندنا من جملة الأمور التي لم يدل دليل على ثبوتها ولا على نفيها، ونحن نتوقف في ذلك، وليس لنا أن نقول على الله جل وعلا بغير علم. المقصود أن هذا الذي ذكروه باطل، وبناء على ما سبق نستخلص قاعدة هي أن كلام كل متكلم يليق به، كلام كل متكلم يليق به، وبالتالي تزول الشبهة التي ذكروها. وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة أكبر منها وتعم جميع الصفات، صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. الوجه السابع: لو كان الله جل وعلا موصوفا بالكلام لكونه خلق الكلام في غيره لاستلزم هذا أن يكون متكلما بكل كلام يكون. لماذا؟ لأن الحق الذي لا شك فيه أن الله جل وعلا خالق أفعال مخلوقاته، وعليه فالذي خلق كلام المتكلمين هو الله، الذي أنطق كل شيء هو الله. أليس الله جل وعلا يقول: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ماذا قالوا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كان الله جل وعلا موصوفا بالكلام لكونه خالقا للكلام، فنقول إذن هو موصوف بكل كلام، ويصح أن يقال إن كل كلام يكون إنما هو كلامه بالنظر إلى أنه خالقه وعليه. فأنتم يا معشر القائلين بنفي كلام الله جل وعلا والقائلين بخلق القرآن، أنتم بين أن ترجعوا إلى الحق، إلى قول أهل السنة والجماعة، أو أن تقولوا بقول الاتحادية الضالين وأهل وحدة الوجود الذين قال إمامهم ابن عربي في فتوحاته: ألا كل قول في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فكل كلام في الوجود حقيقته إنما هو كلام الله على هذا المذهب الخبيث الكفري. وبناء على ما أصلتم معشر القائلين بخلق القرآن، أنتم ملزمون إما بالرجوع عن هذا القول أو أن تقولوا بقول هؤلاء الاتحادية. الوجه الثامن: حقيقة مقالة القوم تؤول إلى العبث بأدلة الكتاب والسنة. تأمل معي قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. تأمل معي هاهنا في أمرين فحسب. أولا في قوله تعالى تكليما، فالمفعول المطلق المؤكد لفعله ينفي توهم المجاز. إذن عند البلاغيين المجازيين جميعا ذكر هذا التأكيد في قوله وكلم الله موسى تكليما يجعل هذا الكلام ماذا؟ كلاما حقيقيا لا مرية فيه. إذن أنتم عبث، حقيقة قولكم العبث بالنصوص حينما تقولون الله لم يتكلم. ثانيا: ما إعراب كلمة موسى هاهنا وكلم الله موسى تكليما؟ مفعول به. طيب دعونا ننظر كيف يمكن أن نحمل الآية أو أن نفهمها بناء على قولهم كلم الله عندهم بمعنى خلق الله الكلام. إذن كلم الله أي خلق الله الكلام، فالكلام الآن أصبحت إيش؟ مفعولا به. فماذا نصنع بكلمة موسى؟ أين نضعها؟ أجيبوا يا جماعة. في الآية الكلام متوجه إلى موسى، وقع قولهم وقاعدتهم تقتضي كلم يعني خلق الكلام. إذن ما هذا العبث في النصوص؟ كيف سنفهم قول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ الضمير في قوله وكلمه الذي يرجع إلى موسى ما إعرابه؟ في محل إيش؟ في محل نصب مفعول به، لكن بمقتضى قولهم ماذا سنقول؟ إيش رأيكم؟ وكلمه خلق الكلام، فصار الكلام مفعولا به. طيب ماذا نصنع به؟ الضمير الذي هو في الآية مفعول به، لن يستقيم هذا بناء على قولهم. وهكذا دواليك إذا تأملت في بقية النصوص وجدت أنه لا يمكن أن يستقيم كلام الله عز وجل على نظمه المعروف المتفق عليه بين المسلمين قاطبة بناء على قولهم. لو طردنا قولهم صار هذا خلفا، بل صار هذا عبثا بالأدلة. الوجه الثامن السابع عفوا التاسع: استدلالهم، وهو أقوى ما استدلوا به وعارضوا به أئمة الإسلام كالإمام أحمد رحمه الله لما ناظروا، استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء. قالوا: القرآن شيء أم ليس بشيء؟ شيء. إذن الله خالقه، فدخل في عموم قوله الله خالق كل شيء. وهذا في الحقيقة كما ذكرت هذا في أن هذا النوع من الاستدلال هو في الحقيقة فجور في الخصومة، ويتبين هذا من أوجه كثيرة، أكتفي ببعضها. أولا أن نقول له قبل أن نتكلم في كلام الله: دعونا نتكلم في كلامكم أنتم، أهو شيء؟ ما رأيكم؟ كلامكم يا معشر المعتزلة المستدلين بهذه الآية، وإخوانكم كذلك من الجهمية يستدلون بها، كلامكم أنتم أهو شيء؟ ها؟ طيب، عندكم يا معشر المعتزلة كلامكم ليس مخلوقا لله جل وعلا، صح ولا لا؟ إنما كلامكم من إحداث وخلق أنفسكم، الله ما خلق أفعال العباد عند القوم، وكل جواب تجيبون به على إرادنا هو جواب لنا عليكم. إن قلتم هذا مستثنى، ها؟ قلنا وهذا مستثنى. وإن من الخذلان العظيم أن قوما يدعون أن كلام الله مخلوق وأن كلامهم هم غير مخلوق، أليس هذا شيئا عجيبا وخذلانا كبيرا؟ كلام الله العظيم مخلوق من المخلوقات، وكلامهم هم غير مخلوق، يا لله العجب! أي جرأة هذه، وأي سوء أدب هذا! الوجه الثاني أن يقال لهم: الله جل وعلا شيء بنص القرآن، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فهل ستقولون أيضا إن الله جل وعلا مخلوق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وجه ثالث وهو أن يقال: كلام الله تبارك وتعالى منه، وصفة من صفاته، وصفاته لا تنفك عن ذاته، والله جل وعلا بذاته وصفاته هو الخالق، إذن لم يكن داخلا في قوله الله خالق كل شيء. الله بذاته وصفاته ومن صفاته كلامه هو خالق كل شيء، فكيف يكون داخلا في هذا؟ كيف يكون هو سبحانه وتعالى في الوقت نفسه خالقا ومنه شيء مخلوق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الوجه الرابع الذي يرد قولهم أن قراءة الآية من سليم قلب بعيد عن شبهاتهم وترهاتهم يدرك قطعا أن الله جل وعلا وصفاته لا يمكن أن تكون هذه الصفات داخلة في خلقه، فالله جل وعلا إنما يخبر عما سواه من أنه ماذا؟ مخلوق. الله خالق كل شيء، يعني سواه، كل ما سوى الله عز وجل فإنه مخلوق له تبارك وتعالى، وكلام الله منه وليس شيئا سواه. قراءة الآية كافية. أرأيت لو قلت لك: كل رجل يدخل الدار سأعطيه دينارا، ثم دخلت أنا، فهل يقول قائل أعطي نفسك دينارا؟ بالتأكيد لا يقال هذا. بالسليقة السهلة الواضحة لا يمكن أن يقال هذا. كذلك الأمر في قوله الله خالق كل شيء. وجه خامس أن الله جل وعلا قد بين الفرق بين كلامه ومخلوقاته، فقال سبحانه: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وأمره من كلامه. ثم قال: ألا له الخلق والأمر. إذن الله عز وجل قد فرق هاهنا بين كلامه وخلقه، فقال: ألا له الخلق والأمر. فكلامه منه سبحانه وتعالى، أما مخلوقاته التي يسخرها بكلامه كالسماوات والأرض والنجوم فهذه شيء آخر. الوجه السادس أن يقال: قد بين الله جل وعلا أنه يخلق بكن، صح ولا لا؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن هذا المخلوق وجد، خلق بإيش؟ بكن. فلو كانت كن مخلوقة لاحتاجت إلى كن ثانية تخلق كن التي تخلق المخلوقات. ولو كان الأمر كذلك وكان كلام الله عز وجل مخلوقا لاحتجنا إلى كن ثالثة تخلق كن الأولى التي تخلق كن الأولى التي تخلق المخلوق. وهلم جرى سيتسلسل الأمر. ومعلوم عند جميع العقلاء أن التسلسل في الفاعلين في المؤثرين ممتنع، فبطل قولهم إن كلام الله جل وعلا مخلوق. الوجه العاشر والأخير أن كلام القوم مناف للفطرة التي فطر الله الناس عليها، منافر لجميع لغات العالم، فإن الذي فطر عليه الناس والذي يعلمه أهل كل اللغات في لغاتهم هو أن المتكلم هو من قام به الكلام، المتكلم هو المتصف بالكلام، كما أن المحب هو الذي قام به أو قامت به المحبة، القدير هو الذي قامت به القدرة، المريد هو الذي قامت به الإرادة. أما أن تأتوا بشيء يتنافى والذي فطر الناس عليه والذي يعرفه الناس جميعا من أهل هذه اللغة وغيرها، أن نتكلم وقال ومتكلم إنما يعني قيام كلام بالذات وليس خلق كلام في الغير. انتبهوا لهذا، كل أهل اللغات يدركون أن نتكلم ومتكلم إنما تعني قيام كلام بالذات وليس خلق كلام في الغير. إذن القوم كما أنهم ابتدعوا في دين الله جل وعلا فإنهم كذلك افتروا على اللغة وأتوا بشيء ما قال به أحد من أهل اللغة قط، ولا يفهم هذا أحد من أهل اللغة قط، وإنما يصح ما ذكروا لو كانت اللغة نهبا لهم يتصرفون فيها كما يشاءون ويخترعون فيها ما يهوون. لو كان الأمر كذلك لا كان لكلامهم وجه. أما أن يكون كلام الله عز وجل بلسان عربي مبين وأن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عربي مبين ثم تأتون أنتم بمثل هذه التوجيهات الشاذة التي لا تعرف لا في لغة العرب ولا في غيرها، فهذا مما لا يقبله عاقل من العقلاء. انتقل إلى المحور الأخير وهو مفاسد القول بخلق القرآن. قد علمنا في الدرس الماضي أن السلف مطبقون على النكير والتشديد والتكفير لمن قال بخلق القرآن، وأن كلامهم في هذا من أكثر الكلام، وأن هذا الموضوع بالذات من أكثر ما تكلم فيه السلف. فلماذا كان ذلك كذلك؟ الجواب: لأن القول بخلق القرآن يحمل في طياته مفاسد عظيمة جدا، وأقتصر منها على 10 مفاسد. أولا، أن قولهم يتضمن نفي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. الكلام ثابت لله كما علمنا في أدلة كثيرة جدا، والقوم نفوا هذه الصفة العظيمة عن الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن أهل السنة مجمعون على أن من نفى صفة ثابتة عن الله جل وعلا فقد كفر، وقد أخذ أهل السنة والجماعة قاطبة كلمة الإمام نعيم بن حماد على محمل القبول حينما قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر. والقوم جاحدون لصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى لم تثبت بدليل ولا بدليلين، بل ثبتت بأكثر من هذا بكثير. ثانيا، أن قوله يتضمن نسبة النقص بل عظيم النقص إلى الله جل وعلا، فإننا قد علمنا أن نفي الكلام عن الله عز وجل تشبيه له بالجامدات وبالخرس وبالحيوانات العجماوات وبغيرها من الجمادات التي لا تتكلم. ونسبة هذا إلى الله سبحانه وتعالى لا شك أن هذا باطل، ومن نسب النقص إلى الله تبارك وتعالى فلا شك أنه أتى ببهتان عظيم وضلال مبين. الوجه الثالث، أن نفي الكلام عن الله جل في علاه هو في حقيقته نفي لإلهية الله، لأن الإله هو الذي يتكلم، ومن لا يتكلم لا يستحق أن يكون إلها. ألم يروا أنه لا يكلمهم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولاحظ كيف قرن ها هنا بين عدم ملك الضر والنفع مع عدم الكلام، كل ذلك شاهد صدق واضح على أن هذا العجل لا يستحق الألوهية. من لا يتكلم لا يستحق أن يكون إلها. ثالثا أو رابعا، أن مقالة القائلين بخلق القرآن ونفي كلام الله جل وعلا الصوت هنا ولا فوق؟ إذا أمكن أن الأخوات حفظهن الله يعني يراعون عدم صدور أصوات الأطفال، لأن هذا يشوش على الدرس، فجزاهن الله خيرا. أقول رابعا، إن نفي الكلام عن الله عز وجل هو في حقيقته ولازمه نفي لربوبية الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يخلق بكلامه كما علمنا: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى يخلق بكلامه، فبناء على هذا الله عز وجل لم يكن خالقا فانتفت ربوبيته. الأمر الخامس أن قولهم يتضمن إسقاط الرسالة، إسقاط الرسالة المحمدية، بل إسقاط رسالات الرسل جميعا. فما الرسالة إلا تبليغ لكلام الله جل وعلا. ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما كانت وظيفتهم أن يبلغوا ما أمر الله عز وجل بتبليغه من أمره ونهيه وكلامه. ولذا قال عيسى عليه السلام أو يقول يوم القيامة: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. هذه وظيفة الرسول، أن يبلغ كلام الله وما أمر به وما نهى عنه. وما أمر به وما نهى عنه هو ما تكلم به سبحانه وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض نفسه على القبائل يقول: ألا رجل يحملني لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. إذن يا إخوته، إذا لم يكن كلام لم تكن رسالة. هذه قاعدة، إذا لم يكن كلام فأي رسالة حينئذ ستكون؟ الأمر السادس وهو من أعظم الشنائع التي يلزمها هذا القول، أن القول بخلق القرآن وأن كلام الله جل وعلا مخلوق يستلزم القول بأن الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن الكلام كما قد علمنا صفة للمتكلم، والصفة يكون للموصوف حكم الصفة، فالمخلوق إنما يقوم بمخلوق، المخلوق إنما يقوم بمخلوق. فاقتضى هذا أن يكون الله مخلوقا. ولذا فطن السلف رحمهم الله لخبث مقالة هؤلاء المعطلة، فقال الإمام أحمد رحمه الله: من زعم أن كلام الله مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. وقال وكيع رحمه الله: من زعم أن كلام الله مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق، ومن قال بذلك فقد كفر. وقل مثل هذا فيما جاء عن مالك رحمه الله أنه قال: كلام الله منه وليس من الله شيء مخلوق، وليس من الله شيء مخلوق. وجاء هذا عن غير هؤلاء الأئمة من علماء أهل السنة والجماعة. إذا من لوازم القول بأن كلام الله مخلوق أن يكون الموصوف بالكلام وهو الله مخلوقا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الوجه السابع أن القول بخلق القرآن ذريعة إلى عدم تعظيم القرآن. تعظيم القرآن عند أهل الإسلام قاطبة، سببه أنه كلام الله، فإذا انتفى كون القرآن كلام الله حقيقة فما الذي يدعو إلى تعظيم هذا القرآن؟ ولذا تجرأ من تجرأ من المتكلمين على كتاب الله عز وجل وامتهنه فلما عوتب في ذلك قال إنما هو حبر وورق. إنما هو إيش؟ حبر وورق، شيء مخلوق، كما أن الشمس والقمر والشجر والبحر مخلوق، فكذلك القرآن مخلوق. وهذا لا شك أنه فيه من ضعف بل من عدم تعظيم هذا القرآن ما فيه. ولذلك تجد في لحن قول هؤلاء المتكلمين، بل ربما تجده في بعض صريح قولهم، ما يقتضي عدم الاحتفاء والتعظيم بهذا القرآن. ولذلك من أسباب نشأة القول بالصرفة عند المعتزلة هو أنهم لا يرونه كلاما لله عز وجل حقيقة، فهم يقولون إن هذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل الناس قاطبة أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فعجزوا جميعا، يقولون ليس الأمر لأن هذا القرآن لا يمكن أن يأتي أحد بكلام يكافئه، بل هذا ممكن كلام مثل بقية الكلام، لكن الله عز وجل صرف دواعي هذا الفعل من الناس، فما تجرأ أحد ولا أقبل أحد على هذا الفعل، لا لأن الكلام في نفسه ماذا؟ عظيم معجز، بل لماذا يا جماعة؟ لأن الله صرف دواعي الناس وهممهم عن أن يعارضوا هذا القرآن، وإلا فكلام مثل بقية الكلام. فهل هؤلاء عظموا القرآن وأجلوه وأكبروه كما يستحق كونه كلام الله جل وعلا؟ لا والله. وسيأتي معنا أن كلام الله عز وجل في نفسه كلام عظيم لا يمكن لأحد أن يعارضه ويأتي بكلام يكافئه، مستحيل أن يكون ذلك كذلك، والقرآن كلام الله. الوجه الثامن أن القول بخلق القرآن ذريعة إلى الانسلاخ عن أحكامه وتحكيمه، فوجوب التزام هذا القرآن ولزوم حدوده ووجوب الأخذ بما جاء فيه إنما كان ذلك لأنه كلام الله جل وعلا. أما والحال أنه كلام مخلوق مثل أي شيء مخلوق كما يزعم أولئك، فما الذي يدعو إلى هذا التفخيم والتعظيم لشأن حدود وأحكام وأوامر ونواهي هذا القرآن؟ ولذلك وجدنا أثرا لهذا الانسلاخ عن تحكيم القرآن والتزام ما فيه عند العقلانيين المتأخرين المتكئين على قول المعتزلة المتقدمين. فخلاصة ما يقررون أن الناس قد بالغت في شأن القرآن، وأن الناس ملزمون بهذا القرآن بأن يأخذوا بكل حذافيره. الأمر فيه مبالغة، القرآن يعني مخلوق من المخلوقات وتراث من جملة التراث، لماذا هذه المبالغة في إلزام الناس بعدم الخروج عن كتاب الله سبحانه وتعالى وما دل عليه؟ فالأمر لا يعد أن يكون كلاما مخلوقا، فأين هذا وما عليه أهل الإسلام قاطبة من تعظيم كلام الله عز وجل والتزام أحكامه لأنه كلام الله، والآمر الناهي فيه إنما هو الله جل وعلا؟ فشتان بين الحق والباطل، الوجه التاسع أن كلامهم يقتضي تكذيب القرآن والسنة تكذيبا صريحا. الله جل وعلا يضيف الكلام إلى نفسه ويخبر أنه يتكلم، فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلمه ربه إذ قال ربك، في أدلة كثيرة جدا، والقوم في كل دليل منها يقولون لا، هذا ليس كلام الله، والله لا يتكلم بل يستحيل أن يتكلم، فهذا في حقيقته تكذيب لكلام الله سبحانه وتعالى. ومن كذب بآية بل بحرف من القرآن أو ثابت السنة فلا شك أنه كافر. الوجه العاشر والأخير أن قوله يتضمن تضليل السلف الصالح قاطبة ومخالفة إجماعهم، وذلك ضلال وعلامة خذلان. فالسلف من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهلم جرة وهم مطبقون إطباقا قطعيا متواردون على إثبات أن القرآن كلام الله، فمن خالف ذلك فقد خالف هذا الإجماع القطعي. والله جل وعلا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وهذا ما كان منهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا أيضا ما كان منهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه محاور أربعة، لعلها أن تكون قد جمعت لك أصول ومعاقد الكلام في صفة الكلام ومعتقد أهل السنة في القرآن الكريم. أعود إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله وأمر عليه بمرور سريع لنعلق عليه بما تيسر. قال رحمه الله وإن القرآن كلام الله منه بدأ أو منه بدأ بلا كيفية قولا. قلنا في مثل هذه الجملة في مواضع سالفة وفي دروس ماضية إن نفي الكيفية المراد به ماذا؟ نفي الكيفية المعلومة لنا، لا نفي الكيفية مطلقا، فإن نفي الكيفية مطلقا هو نفي للحقيقة، يعني الله لا يتكلم، لكن بلا كيفية أي معلومة لنا، بلا كيفية معلومة لنا. وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وعلمنا أن ذلك كان بأن سمع القرآن جبريل عليه السلام من الله، ثم سمع محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن من جبريل، فلا واسطة بين جبريل وربه سبحانه، ولا واسطة بين محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل. قل نزله روح القدس من ربك وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، أنه كلام الله بالحقيقة وليس أنه عبارة عنه وليس أنه حكاية عنه، بل هو كلام الله والذي تكلم به هو الله. هذا ما آمن به أهل الإيمان، وهذا ما أيقن به أهل الإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعه وأعلام الهدى وبقية المسلمين قاطبة، إلا هؤلاء الشذاب من أهل البدع، والآثار في هذا كثيرة جدا. أخرج عبد الله بن أحمد بإسناد جيد في كتابه السنة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه تلا على قريش قوله تعالى قلبت الروح في أدنى الأرض إلى آخره. فقالوا له كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ فقال رضي الله عنه ليس بكلام ولا بكلام صاحبي، إنما هو كلام الله عز وجل. هذا قاله الصديق رضي الله عنه. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه من طريق علي بن أبي طلحة أنه قال في قول الله سبحانه قرآنا عربيا غير ذي عوج، فسر غير ذي عوج قال غير مخلوق. وأخرج اللالكائي وغيره عنه رضي الله عنه أنه كان يوما في جنازة فقال رجل وهو يدعو لهذا الذي يدفن، قال اللهم رب القرآن اغفر له. ماذا قال؟ اللهم رب القرآن اغفر له. فقال رضي الله عنه مه، ينهاه عن ذلك، قال مه القرآن منه، القرآن منه من الله. في رواية أخرى قال له مه القرآن كلام الله ليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود. القرآن ليس بمربوب يعني ليس بمخلوق. وهذا الأثر قال عنه شيخ الإسلام في التسعينية، قال إنه من الكلام المعروف عن ابن عباس. وأخرج اللالكائي أيضا وغيره في إسناد فيه كلام عن علي رضي الله عنه أنه قيل له حكمت المخلوقين؟ فقال ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت كلام الله. قال إيش؟ ما حكمت، إذا صح هذا عنه، ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت إيش؟ كلام الله. وهذا عمرو بن دينار رحمه الله أحد التابعين الأجلاء، أدرك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعت الناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. والناس في كلامه يتضمن، كلمة الناس هنا تتضمن من؟ الصحابة والتابعين الذين أدركهم. وجاء عنه رواية أخرى قال فيها أدركت الناس منذ 70 سنة أصحاب النبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون الله خالق وكل ما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. وجاء عنه رواية ثالثة أنه قال أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وجاء عن سفيان بن عيينة وهو الراوي لهذا الأثر ومتواتر من سفيان بن عيينة عن عمرو، هذا القدر متواتر. وجاء عنه هو نفسه نحو ما قال شيخه أنه أدرك الناس من 70 سنة هم يقولون القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. ومن سفيان بن عيينة؟ يقول اللالكائي أدرك نحو من 200 من التابعين و300 من أتباع التابعين. وهذا عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول أدركت الناس منذ 49 يقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق 3 البتة. فقيل له ولم؟ قال لأن امرأته مسلمة ومسلمة لا تحل لكافر. ومن عبد الله بن المبارك؟ هذا الذي رحل رحلة عظيمة حتى لعله لم يرحل غيره مثله، وأدرك جماعة من التابعين، ويروي عن نحو 1000 من أتباع التابعين. فأي إجماع أعظم من هذا الإجماع؟ وهذا أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله يقول: أدركت 300 شيخ يقولون، أو قال كلهم يقول: القرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. وهذا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله رضي عنه، وهو الملقب بزين العابدين، يقول: القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، إنما هو كلام الله رب العالمين. قال: ليس القرآن بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. وهذا نفسه قد هذا الكلام نفسه قد قاله ابنه محمد، وهذا الكلام نفسه قد قاله جعفر بن محمد جعفر الصادق. هؤلاء 3 من أئمة السلف ومن أئمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا القول، ونحوه أيضا جاء عن الحسن البصري وغيره من أئمة السلف. ولو أردت يا رعاكم الله أن أسوق لكم ما تكلم به السلف من هذه القضية العظيمة لطال الأمر جدا، واحتجنا إلى ساعة أو أكثر. نحن نذكر فقط الآثار عن السلف في هذا الأمر المحسوم المقطوع به عندهم رحمهم الله ورضي الله عنهم. الإجماع قطعي على أن هذا القرآن كلام الله، وعلى تكفير من قال إن القرآن مخلوق. إذن صدق المؤلف رحمه الله حينما قال: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، يعني ككلام الناس. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وهنا يحسن أن يذكر إشكال يريده من يريده من أهل البدع، وهو أن يقال: كيف يقال إن من زعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد قال الله جل وعلا عن القرآن: إنه لقول رسول كريم؟ نعم، الجواب عن هذا أن يقال: إن البحث إنما هو في من قال إنشاء لا من قال تبليغا. البحث في ماذا؟ في من قال إنشاء. من الذي تكلم بهذا الكلام ابتداء وأنشأه إنشاء؟ أهو الله عز وجل أو غيره؟ أما كون هذا الكتاب قد بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم فنسب إليه القول على هذا الوجه أنه قوله إبلاغا، فهذا ليس محل البحث، وليس هذا محل إشكال. إذن إنه لقول رسول كريم، يقول ابن قتيبة رحمه الله: إنه لقول رسول كريم عن ربه سبحانه وتعالى. فاستغني بقوله رسول عن إتمام هذه الجملة، والقرآن فيه الاختصار. كلمة رسول كافية في إثبات أن هذا القرآن كلام المرسل. قوله إيش؟ رسول، كاف في إثبات أن هذا القرآن كلام المرسل سبحانه وتعالى، لأن الرسول إنما يبلغ كلام مرسله، وإلا لم يكن رسولا. وبالتالي أي معنى لكونه رسولا وهو أعني المرسل لم يتكلم بل لا يتكلم، لا معنى لماذا لكونه رسولا له. ولو كان هذا الكلام إنشاء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كان قوله رسولا هاهنا لغوا لا حاجة إليه ولا قيمة له. فالله جل وعلا لم يقل إنه لقول محمد أو إنه قول بشر أو إنه قول ملك، إنما هو إيش؟ قول رسول، والرسول يبلغ ما قاله مرسله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. هذه وظيفة الرسول. وزد على هذا وجها آخر، وهو أن هذه الجملة إنه لقول رسول كريم جاءت في موضعين في كتاب الله، في الحاقة والمراد بها أو المراد بالرسول على قول الجمهور إنما هو الرسول البشري الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت في سورة التكوير والمراد بالرسول في ذاك الموضع إن على قول الجمهور إنما هو الرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام. فإذا قيل إن هذه الآية تدل على أن هذا القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء، نقول وهذا يجعل هذه الجملة تناقض تلك الجملة، لأنه مرة جعله قول رسول بشري ومرة جعله قول رسول ملكي، وهذا تناقض يجل عنه كتاب الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتنبه إلى هذا الإشكال الذي قد يعترض به من يعترض. قال فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وعلمنا أن هذه كلمة إجماع عن السلف، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر. سقر علم على جهنم، اسم من أسماء جهنم نعوذ بالله منها، نسأل الله أن يجيرني وإياكم منها. هذه الآية فيها ذكر ما قال الوليد بن المغيرة المخزومي الذي كان الكبير المقدم عند قريش، بل وصفه شيخ الإسلام رحمه الله بأنه فيلسوف قريش. فالقوم في مثل هذه المسائل كانوا تابعا لرأيه، وكان على ما ذكر يلقب بالوحيد. الوحيد في رأيه، والوحيد في ماله، والوحيد في جاهه. فالله جل وعلا يقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. ما السبب؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا يعني القرآن إلا سحر يؤثر عمن قبله، أخذه وتلقاه عمن قبله، فهذا سحر. زعم أنه سحر لأنه يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وعشيرته، ما يلبث أن يسمعه من يسمعه من مريدي الحق إلا ويؤمن، فيعادي أهله من المشركين. فوصفه بناء على هذا أنه سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قوله إن هذا إلا قول البشر بدل اشتمال من جملة إن هذا إلا سحر يؤثر، لأن السحر منه قولي ومنه فعلي، وهذا من جملة السحر إيش؟ القولي. الشاهد من هذا والنتيجة والخلاصة لكلامه نفي أن يكون القرآن كلاما لله ووحيا من عند الله عز وجل، إنما هو شيء مفترى، وهذا ديدن المشركين، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم في قوله وليقولوا درست، يعني تعلمت وتلقيت هذا القرآن من غيره. والله جل وعلا يقول وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. انظر إلى هذا الباطل كيف رده الله جل وعلا، قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فالشاهد أن هذا وإخوانه من المشركين كانوا يجعلون هذا القرآن مفترا، وأنه من جملة كلام البشر ليس غيره، ليس غير الله جل وعلا. يقول قد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إذن هذا كلام من جملة كلام البشر. فبين الله سبحانه وتعالى أن قائل هذه المقالة قد أتى بشيء عظيم يستحق به أن يعذب في النار، قال سأصليه سقر، وسقر قالوا سقرته الشمس يعني أذابته بحرها، نسأل الله العافية والسلام، ويقال للحر ساحور، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الكلمة كلمة أعجمية، إنما على كل حال سحر سقر هي النار أو هي دركة من دركاتها على قول بعض السلف. لا هنا فائدة، هذه الآية نزلت والوليد بن المغيرة حي، وهذه آية من آيات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن كلام الله، وذلك من وجهين. أولا أن هذا القرآن قد تكلم به الذي يعلم كل شيء، يعلم ما سيكون، ومن قلوب الخلق بيده، فعلم سبحانه وتعالى أن هذا الوليد سيموت كافرا، فكان أن مات كافرا. وقلب الوليد يقلبه الله سبحانه وتعالى كيف يشاء، ولذا صرف بذنبه وكفره وعتوه عن طريق الإيمان، وإلا فربما يسقط هذا الوليد لو ادعى ولو كاذبا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة، لو ادعى الإسلام إيش كاذبا. أنت تقول سأصليه، الله يقول سأصليه سقر، وها أنا قد أسلمت، إذن لن أكون من أهل سقر، وبالتالي هذا الكلام كله غير صحيح. فقطعنا حينئذ أن الذي تكلم بهذا الكلام هو العليم القدير سبحانه وتعالى. ووجه آخر، وهو لو كان هذا الكلام مفترا ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكون مجازفا هذه المجازفة، يعرض دعوته وما بناه خلال سنوات إلى السقوط لأجل هذه الجملة التي يمكن أن يتجاوزها ولا يخبر بها؟ لماذا؟ لأنه لو كان مفتريا على الله وحاشاه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لما تفوه بهذه الكلمة، لأنه لا يدري ما الذي سيكون؟ لربما يعلن إسلامه، فتكون الورطة التي لا يمكن أن يتجاوزها. فهذه الآية على نسق ما قيل في قوله تعالى في أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، فهذه الآية نزلت في حياة الوليد وتلك نزلت في حياة أبي لهب، والآيتان من جملة دلائل كثيرة تدل على أن هذا القرآن كلام الله، وأن هذا الرسول صادق صلى الله عليه وسلم مصدوق. قال: وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. إي وربي السماء، هذا قول خالق البشر، هذا هو أتم الكلام وأحسن الحديث وأصدق القول. الله نزل أحسن الحديث: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولا يشبه قول البشر، هذا هو الحق المبين، أن هذا القرآن لا يشبه كلام البشر وقولهم قطعا. وما أحسن ما قال السلف كطاووس والحسن البصري وأبي عبد الرحمن السلمي، قالوا: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وهذا الكلام روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. ففضل كلام الله عز وجل، فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فأنى يكون كلام البشر ككلام خالق البشر سبحان الله العظيم؟ بل كلام الله عز وجل هو الكلام العظيم المعجز من جميع الوجوه، وليس كما خاض بعض الناس بتقصير شديد حينما تكلموا عن إعجاز القرآن. فهذا النظام يقول: لا وجه لإعجاز القرآن إلا إخباره بالمغيبات فقط، هذا الوجه الذي تميز به القرآن، كونه إيش؟ أجيبوا يا جماعة، أنه أخبر بالمغيبات. وهذا تلميذه الجاحظ الطاعن في كتاب الله والذي ألف في خلق القرآن، فأتى بما أضحك العقلاء على عقله. الجاحظ يقول: وجه إعجاز القرآن إنما هو نظمه ورصفه، إنما هو إيش؟ نظمه ورصفه. وبعض المعاصرين يقصرون الكلام في إعجاز القرآن على الإعجاز العلمي، وبعضهم كما ألف من ألف ممن تجاسر على كتاب الله عز وجل فقال: إعجاز القرآن هو في التصوير الفني فيه، إلى آخر تلكم الأقوال. والحق الذي لا مرية فيه أن القرآن عظيم معجز من جميع الوجوه، فألفاظه ونظمه ومعانيه وفواصله ومشابهته لبعضه كتابا متشابها وتلاوته وقراءاته وهدايته للتي هي أقوم وسلطانه على النفوس وإخباره بالمغيبات وما دل عليه من عجائب وغرائب المكتشفات إلى آخر ما هنالك من تشريع عظيم وبيان للحق وصلاح وإصلاح للمجتمعات، هذا وغيره كثير كله دليل على أنه لا يشبه كلام البشر وأنه كلام الله حقا. ولو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دليل على نبوته إلا هذا القرآن لكفى به دليلا. الله جل وعلا يقول: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، بلى والله إنه لكاف. قال رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، يعني لاحظ ببصيرته هذا. وعن مثل قول الكفار زجر، يعني القول بخلق القرآن فيه شبه من مقالة الكفار، فالنتيجة واحدة، النتيجة أن هذا القرآن الذي بين أيدينا لم يتكلم الله عز وجل به، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. الله جل وعلا بذاته وصفاته ليس كالبشر، الله عز وجل منزه عن مماثلة ومشابهة المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. ولأن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، وإذا كانت ذات الله عز وجل ليست كذوات المخلوقين فصفاته ليست كصفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. كيف يكون الله عز وجل كالبشر في ذاته أو صفاته والبشر ناقصون؟ والله جل وعلا له الكمال المطلق. وفي قوله هنا: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، مناسبة هذا لما قبله أن من وصف كلام الله جل وعلا بأنه مخلوق فقد وصف الله سبحانه وتعالى بمعنى من معاني البشر المختصة بهم، فصفاتهم مخلوقة، والقرآن من كلام الله، فلو كان مخلوقا لشابه ماذا؟ المخلوقين في أن صفة من صفاته مخلوقة. كما أن من المشبهة من زعم أن الله جل وعلا ابتدأ الكلام بعد أن لم يكن متكلما، وعلمنا أن هذا القول قول باطل، بل لم يزل الله جل وعلا متكلما بمشيئته. فهذا القول الذي قالوا هو من جملة تشبيههم، لأنه لو كان الأمر كما ذكروا لكان كلام الله عز وجل ككلام المخلوقين مبتدأ، كما أن المخلوق يبتدئ الكلام بعد أن لم يكن متكلما، فكذلك في زعم هؤلاء وبئس ما قالوا يكون الله عز وجل قد ابتدأ الكلام بعد أن لم يكن متكلما. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، في صفة الكلام وفي غيرها، لأي معنى من المعاني. تنبه هنا إلى أن كلام الطحاوي رحمه الله وما كان على هذه الشاكلة من الكلام، إنهم إذا قالوا بمعنى من معاني البشر فالمراد المعاني المختصة بالبشر. انتبه، فإن هذه قد يتذرع بها من يتذرع من أهل البدع، فالقدر المختص بالمخلوق من وصف الله عز وجل به فهو مشبه كافر، وليس المراد ماذا؟ القدر المشترك أو الصفة في أصل الوصف. فالله جل وعلا يقول: وجاء ربك والملك، الله عز وجل وصف نفسه بالمجيء ووصف المخلوق بالمجيء، وليس المجيء كالمجيء ولا الجائي كالجائي. الله جل وعلا وصف نفسه بالسمع والبصر ووصف المخلوق بذلك. إذن من وصف الله بمعنى من معاني البشر ضع عندها المختصة بهم، المختصة بهم بالبشر، فهذا لا شك في أنه قد كفر، وهذه كلمة إجماع عند السلف، كما علمنا من مقالة نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله: من وصف الله فشبه صفاته بصفات خلقه فقد كفر بالله العظيم. وهذا الذي قاله يقوله كل علماء أهل السنة والجماعة. لعل في هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.